من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن والددو. وكان الكلام في الحلقة السابقة متناولا حرمة الربا وأنها قطعية، وأن الواجب على المسلمين حكاما ومحكومين أن تتضافر جهودهم للتخلص من هذه الكبيرة التي فيها من الأضرار الدنيوية والأضرار الأخروية الشيء الكثير. وعرفنا أيضا من كلام شيخنا جزاه الله خيرا بأن الربا منه ما يتعلق بالديون ومنه ما يتعلق بالبيوع، وبعض العلماء يرى بأن كل معاملة محرمة هي داخلة في حيز الربا، لأن الله جل جلاله جعل الربا قسيما للبيع، فقالوا أحل الله البيع وحرم الربا. وتوقف بنا الكلام مع سماحة الشيخ عند مسألة نعيد طرحها، وهي أن بعض البلاد تتغير فيها العملة تغيرا فاحشا، إما بزيادة أو نقصان، فكيف يتعامل الناس مع الديون التي ترتبت في ذمة بعضهم تجاه بعض؟ بمعنى لو أن إنسانا اقترض من إنسان بالعملة التركية مثلا، وبعد ذلك العملة التركية زادت زيادة عظيمة، ففي هذه الحال كيف يتعامل الناس مع هذا الوضع؟ الشيخ جزاه الله خيرا يرجح بأن الزيادة أو النقص إذا بلغ الثلث فما زاد عليه فإنه يعتبر في تقييم هذا الدين، وأما إذا كانت الزيادة أو كان النقص دون الثلث فإنه في حكم اللغوي غير معتبر، أليس كذلك سمحت الشيخ؟ بلى، حتى ولو كان كثيرا. نعم نعم، حتى لو كان المبلغ كبيرا. نعم، حتى لو كان المبلغ كبيرا. طيب سماحة الشيخ، الآن بعض الناس قد يلجأ من أجل أن يحفظ يعني قيمة الدين بأن يحسبه بعملة أجنبية في يوم المداينة نفسها. مثلا لو أني اقترضت منك بالجنيه السوداني، فأنت من أجل أن تحفظ يعني قيمة المبلغ فإنك تحتسبه بالدولار، ثم تقول لي مطلوب منك كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المسألة داخلة في نطاق ما يسمى بالصرف في الذمة. نعم، وصرف النقد في الذمة محل خلاف بين أهل العلم، فأبو حنيفة أباح صرف النقد في الذمة مطلقا. نعم، ومالك أباحه بشرط أن لا يبقى شيء منه بالعملة الأولى أو بالنقد الأول. لا يبقى فيه ما يمكن الخلاف فيه. نعم، والشافعية والحنابلة يمنعون، الشافعية يمنعون، الحنابلة لهم روايتان. نعم، في هذا، وذلك مثل ما ذكرت الآن، أن تقرضني جنيها سودانيا ولكن نصرفه إلى دولار. نعم، لأن الجنيه سعره متقلب والدولار أثبت منه. نعم، أو قل إذا كان الدين طويلا يمكن أن يمر عليه سنوات نجعله بعملة قريبة من الثبات، وهي مثلا الفرنك السويسري. لأنه أثبت العملات تقريبا مستقر تقريبا، هو ليس شيء من العملات مستقرا تماما. نعم. ولكن هو أثبت من غيره، لأن الدولار مثلا عرضة، إذا نشأت حرب أو نزعت الثقة من ترامب أو حصلت أي مشكلة، انهارت البورصة. نعم. وكذا. نعم. هذه أسباب انهيار الدولار، فالناس يحتاطون. وعادة سويسرا حكمها مستقر وما فيها هذه القلاقل والحروب. نعم. نعم، ليست عرضة لها. طيب، فلذلك قالوا لا بأس بهذا الاحتياط. وعموما أرى أنه إذا كان ذلك موافقا لما ذكر في المذهب المالكي من اشتراط أن يكون هذا شاملا لكل الدين ولا يبقى منه شيء بالعملة الأخرى، أن هذا مقبول، لما أخرج البيهقي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فأخذ الدراهم وبالدراهم فأخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. نعم. فأنا أرى أن إذا افترقتما وليس بينكما شيء بمعنى قضاء الدين بالكلية، لكن أيضا إذا افترقتما وقد تعين المقصود فأصبح كله بالعملة الجديدة، ليس بعضه بالجنيه وبعضه بالدولار حتى يمكن أن نقع الخلاف بيننا والخصام، فهذا أيضا لا بأس بإلحاقه بهذا. لكن سماحة الشيخ، ألا يرد على هذا بأن المصارفة حصلت ها هنا مع غياب أحد الثمنين؟ لا، المصارفة في الذمة. أيوة، مصارفة في الذمة. مصارفة في الذمة، ليست مصارفة حقيقية. ليست مصارفة حقيقية، مصارفة في الذمة. أي. كتبديل السلعة في الذمة. أيه. هذا لا بأس به، لأنه قال: لا، كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير. نعم. فأخذ الدراهم. نعم. وبالدراهم فأخذ الدنانير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. نعم. فلذلك الأمر فيه ساعة من هذه الناحية. طيب. هذه المسألة نظمها أحد علمائنا وهو محمد شغل الديماني رحمة الله عليه، يقول: صرف نقدين في ذمة حيث حلا مالك قال بالجواز، وإلا حيث ما لم يحل فهو حرام، وأجاز النعمان ذلك كل حل أو لم يحل، والشافعي قد منع الكل حل أو لم يحل، وما تعرض للحنابلة. ما تعرض للحنابلة. نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني إذا لي في هذه الحلقة يعني نطرح يعني أسئلة هكذا من واقع المعاملات الموجودة. أنت صاحب الحلقة. الله يجزيكم الخير. الآن أيضا الناس يسألون عن قضية هل يجوز تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة إذا زاد على الثلث؟ نعم يجوز، عقود المقاولات وما نعم شبكات. كلها كذلك، إذا زاد الفرق على الثلث فيجوز ذلك. نعم. وهو كما ذكرنا أن العملة إذا ضاع من قيمتها 30% أو 33% 33%، فهذه لابد أن يعتبر هذا فتقوم بعملة أخرى. نعم. وينزع الفرق. نعم. طيب، بعض الناس إذا كان الدين مثلا 100,000 وقد نزع الآن من قيمة العملة 33. نعم. فليدفع إليه 133. ونفس الشيء كما زاد بالنسبة للديون التي في ذمة الميت، يعني إنسان مات وقد استدان قبل 10 سنوات مبلغا من المال بعملة من العملات التي انحطت أو انهارت تماما. إذا كانت انحطت في حياته فنعم. نعم. لكن إذا كان مات وهي بنفس هذا، فموت الميت يحل به كل ديونه. الذمة تخرب بالموت. نعم. فكل ديونه المؤجلة تحل بموته، يعطى نفس الدائن يعطى نفس الدين ما كان وقت موته. نعم. طيب، لو انحطت في حياته لابد من تعويضه. إيه. نعم. بالقاعدة إذا كان السابقة. إيه. نعم. إذا كان الثلث فما زال. إذا كان الثلث فأكثر. نعم. نعم. وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله. طيب، الآن أيضا من الأسئلة التي تطرح قضية المبادلة الذهب بالذهب مع دفع الفرق، فرق الصنعة. نعم. الراجح في هذا الحرمة، لأن هذا عبارة عن ما حصل في العهد النبوي في يوم خيبر، عندما باع رجل من الصحابة قلادة ب 12 مثقالا. نعم. فأخرج من القلادة أكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا مع أنها مصنوعة. مع أنها مصنوعة. نعم. نعم. يعني لا تأثير للصنعة في لابد من اعتبار الوزن. نعم. ولابد من التماثل. نعم. والحل هو ما جاء في حديث بلال. نعم. يباع الذهب المصوغ بالنقد. بالنقد الآخر. ويشترى به. ما شاء. ما شاء. نعم. طيب سماحة الشيخ الآن. بالنسبة لقضية المدين المماطل هل يصح أن تفرض عليه غرامة؟ لا، بالنسبة للدائن ليس له غرامة عليه. نعم. وبالنسبة للدولة هذا إذا ثبت أنه مماطل وأنه ظالم العقوبة بالمال، تعزير بالمال محل خلاف معلوم. نعم. قد بحثناه سابقا في هذه البرامج. نعم. ف لذلك البنوك الإسلامية الآن تحتاط بقضية أخرى وهي تعهد يكتبه المدين بأنه إذا ماطل في السداد فإنه يوكل البنك على اقتطاع مبلغ منه قدره كذا وكذا للفقراء والمساكين، وتكون في البنوك الإسلامية حسابات اسمها أو اعتمادات اسمها حسابات تجنيب يوضع في هذا ويصرح تحت نظر الهيئة الشرعية للبنك أو الجهة المفوضة فيه الشرعية. نعم. لأن تصرفه في وجوه الخير. الخير ولا يتملكه البنك. ويكون المقصود به الاحتياط فقط في هذا الأمر. إيه. لأن العقود في الشرع ثلاثة أقسام. نعم. عقد تبرعات، عقود تبرعات، وعقود معاوضات، وعقود توثقات. عقود توثقات المقصود بها الثقة. الضمان. بين المتعاقدين. نعم. في حال الدين كالرهن وما أشبه هذا. نعم. هي ثلاثة. نعم. الأصل هي الرهن والضمان والحمالة، ضمان الغرم. نعم. وضمان الكفالة. نعم. هي ثلاثة. نعم. طيب الآن لو قيل بأن هذا المدين المماطل قد تضرر الدائن من مماطلته مع قدرة هو آثم على الوفاء، هو آثم معاصي ويعاقب، لكن هذا حق عام وليس حقا خاصا لصاحبه، حق خاص يبيح لصاحبه الكلام فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. نعم. وفي لفظ لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. نعم. لي الواجد معناه مطل الغني، الواجد هو الغني واللي هو المطل. نعم. نعم. وهذا أيضا يقاس على استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه الذي له. نعم. أيضا يعاقب. يعاقب. طيب وماذا يترجح عندكم في خصوص الغرامة التعزير بأخذ المال؟ هذا الآن يعني صار تشريعا عاما. نعم. لا بس إذا رأته الدولة، لأن مسائل الخلافية فيها عمر بن الخطاب عزر بالمال في بعض نعم. الأمور، كب اللبن المغشوش. نعم. وحرق حانوت الخمار. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى بين الجهاد بأخذ إحراق زروع اليهود. نعم. قال ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم. نعم. إنه جائز. طيب سماحة الشيخ الآن هذا الذي اعتمد هذه الآية آية الحشر هي التي اعتمدت أنا عليها قديما في فتوى المقاطعة البضائع اليهودية، مقاطعة البضائع اليهودية أو الشركات التي تتعاون مع السيار الصهيوني أنها تجيب مقاطعتها. نعم. لأن هذا داخل في الحرب الاقتصادية المذكورة في القرآن. طيب سماحة الشيخ الآن ننتقل إلى يعني مسألة يعني أخرى، فتح الله بابا للرزق في بعض بلاد الله تنقيب عن الذهب. نعم. وهذا الذهب تتعلق به يعني أسئلة، الآن يسألون عن بيع الذهب يعني في مناطق التعدين بشيكات مؤجلة. لا، الذهب لا يباع إلا بيد بيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا لها أوها، وقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. لا بد أن يكون أيضا بيد. التقابض مشروط. نعم. طيب قضية الشيكات إذا كانت بتاريخ اليوم نفسه وهو شيك يعني ليست الشيكات هي قضية هذا النوع فقط الذي يسمى قبضا حكميا، هو يكون مثلا شيكات سياحية لأنها بمثابة العملة ما في فرق، هذه ورقة ورقة صرف تصرف ورقة أداء. نعم. وكذلك أيضا الحسم من البطاقات الائتمانية. نعم. لأنه مباشرة يدخل في حسابك أن المبلغ كذا، وأيضا تتيه هو رسالة أنه حسم من مبلغه من ما في بطاقته كذا، فهذا أداء مباشر. نعم. لا حرج فيه. يقوم مقام القبض. أما الشيكات الأخرى فيكثر فيها التعقيدات، بعض الأحيان يصب على اللسان أن يسحب الشيك اليوم أو غدا فيعلم يكون دينا مقطوعا به. نعم. وقد دخل على الدين في ذلك. نعم. طيب بالنسبة للذهب في مناطق التعدين أيضا مما يدور حوله السؤال قضية الزكاة، يعني إذا كان الذهب الذي عسر عليه بالغا نصابا هل زكاته تكون فورا؟ بالنسبة للذهب نوعان، النوع الأول منه المعدن الذي هو جاهز ذهب بذاته لا يحتاج إلى تصفية كبيرة وإنما يحتاج إلى نبش واستخراج فقط، هذا هو حكمه حكم الركاز، زكاة المعدن هي مثل زكاة الركاز، يؤخذ منه 20% الخمس. نعم الخمس. نعم. هذا أي نوع اللي هو الذي وجد أشبه بالصافي يعني؟ نعم، الذي لم يتكلف شيء في تصفيته. أيه. وإنما تكلف فقط في الحبر عنه واستخراجه، يقاس على دفن الجاهلية. نعم، هو مثل دفن الجاهلية الذي هو الركاز. نعم. في المعدن هو مثل الركاز، وهذا الذي يسمى النقرة عند الفقهاء. أما الذهب الذي هو حجارة تصفى وتطحن تحتاج إلى زئبق وتحتاج إلى ماكينات وعمل. فهذا يكون تكون زكاته 2.5% مثل زكاة الذهب إذا بلغ نصابا، وفقط لا بد أن ننبه إلى أنه قد يكون الوضع اختلف عما كان الفقهاء يذكرونه قديما، فالفقهاء يقولون إذا كان نفس العرق بلغ نصابا كان يحفر في نفس المكان على نفس العرق. أيوة. فهذا يبلغ نصابا، لكن إذا حفر في مكان آخر فوجد شيئا هذا بحسبه لا يضمه إلى الأول. أيه. ولكن اليوم بما أن التنقيب يحدد المناطق في المربع. نعم. فأظن أن الجميع يجمع. طيب. هذا الاحتياط. وزكاته يعني تكون فورا. نعم. على اعتبار أنه مال مستفاد. نعم. أيه. يعني ما يتربص به الحول. لا لا الحول لا، هو ليس تجارة. نعم. نعم. طيب الآن جزاك الله خير سماحة الشيخ، أيضا مما يتعلق بقضية العملات من النوازل الحاصل الآن بأن العملة يعني تصرف بسعرين مختلفين، مثلا الدولار في مقابل عملة أخرى إذا كان نقدا يكون بكذا، إذا كان بشيك ولو بتاريخ اليوم نفسه وهما لا يتصور يعني سواه فإنه يكون بسعر أعلى على اعتبار أن هذا الشيك سيتعنى يعني في صرفه ولربما لا يتأتى له أن يصرفه إلا بعد أيام. ما لا يتأتى له أن يصرفه إلا بعد أيام ذكرنا أنه لا يجوز لأنه سيكون ربا في التأخير. هو بتاريخ اليوم نفسه. تاريخ اليوم لكن لا تعرف أنه لا يستطيع صرفه. نعم. لكن سيوزعه في حسابه. ولكن هو جازم أنه لا يستطيع الانتفاع به ولا سحبه اليوم. نعم. فهمت؟ نعم. إذا كان القضية الإيداع في الحساب في نفس البنك. نعم. حينئذ لا يرتفع السعر بذلك. بل يكون هذا مثل النقد المباشر. إيه. وإذا تعارف الناس على هذه الأسعار يكون هذا مما لا حرج فيه لأنه داخل في التراضي، والله قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، كما أخرج ابن حبان في الصحيح وابن ماجه في السنن في السنة. نعم. صحيح. وحينئذ يكون هذا بين العملة أخرى وبين الدولار. نعم. مثلا الجنيه والدولار. نعم. لكن لا يجوز في العملة الواحدة. في العملة الواحدة ما يجوز. إلا متماثلا ومتقابضا. نعم. نعم. طيب من اتخذ ذلك تجارة؟ من اتخذ ذلك تجارة يحتاج إلى فقه كبير أن يكون فقيها، وإلا يعني هو بعض الناس الآن يبيع العملة يشتري العملة بالنقد ثم بعد ذلك يبيعها في اليوم نفسه لشخص آخر بشيك بسعر يعني أعلى، وهذا يوضع في حسابه، فهل هذه التجارة سائغة؟ يعني جعلت العملة يعني عملة في الأصل ما جعلت لهذا. نعم. ولذلك الشارع ضيق في الأرباح فيما يتعلق بالأثمان، ووسع في الأرباح فيما يتعلق بالسلع. نعم. لأن السلع تحقق مصلحة، فلذلك لك أن تربح منها. نعم. والأثمان ضيق الشارع فيها، فكما ذكرنا لا بد أن تكون يدا بيد، ولا بد أن تكون مثلا بمثل، إذا كانت من النوع الواحد وإذا كانت من نوعين تكون يدا بيد ولو اختلفت القيمة. نعم. فالأصل لا التجارة في هذا، لكن إذا من أراد التجارة فيه نحن لا نقول حرام، لكن نقول لا بد أن يكون فقيها. فعمر بن الخطاب قال من لم يكن فقيها أكل الربا شاء وأبى. نعم. وهذا من المسائل الصعبة التي يحتاج فيها إلى فقه كبير. يعني هو الآن نقول لهم بأنه إذا اتحد الجنس والعلة فلا بد من التقابض والتماثل. نعم. وإذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة لا بد من التقابض. نعم. وإذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل. نعم. نعم. الله يجزيك الخير. لكن لا تدخل لهم العلة أيضا في قضية النقد، العلة خارج النقد. أيوة. هذه إذا كان بسلعة أخرى مثل، فهمت؟ نعم. فقل لهم فقط في النقدين اذكر لهم قضية اتحاد الجنس والتقابض فقط. نعم. جزاك الله خير. طيب سماحة الشيخ، الآن مما يدور حوله السؤال أيضا في هذه المعاملات قضية بيع العربون، ماذا يترجح فيها؟ بالنسبة العربون والعربون والأربون والأربون والعربان، هو تقديم جزء من الثمن يثبت به الإنسان البضاعة لئلا يبيعها مالكها لآخر. نعم. حتى يرى هل يقدم على البيع فيعد ذلك من الثمن، أو لا يقدم عليه فيبقى ذلك لمالك البضاعة بعد مدة يتفقان عليها. وهو محل خلاف، مذهب الجمهور أنه لا يجوز الإقدام عليه لأنه تردد، والتردد من مبطلات العقود، مثل التردد بين السلفية والثمنية ومثل بيعتين في بيعة رحو ذلك. وللحنابلة الرواية بإباحته، وذهب بعضنا إلى الكراهة، كراهة البيع العربون. وقد أخرج أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون أو العرباني. فتعرف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، البحث فيه كلام معروف عند المحدثين، والنهي أيضا هنا قد يكون يحمل على الكراهة وقد يحمل على التحريم. نعم. جزاكم الله خير. طيب نبقى مع فاصل يسير إن شاء الله، نرجع بعده إلى مواصلة هذا الحوار مع سماحة الشيخ، فكونوا معنا. الله وبركاته. نواصل الحوار مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن ولي الددو جزاه الله خيرا. سماحة الشيخ، لو أذنت لي في الرجوع لقضية العربون، الآن بعض الناس قد يعترض بأنه يترتب عليه ضرر من نكول المبتاع عن الصفقة، بمعنى مثلا في أجهزة ما يمكن أن تعرض في السوق من أجل أن يجد لها مشتريا آخر، وهو يكون قد استوردها، فلو قيل بأنه ما يجوز بيع العربون يترتب على هذا التاجر ضرر كبير، كالأجهزة الطبية مثلا، أو أحيانا ملابس الشتاء التي لا تصلح في الصيف أو العكس، كذلك بعض الأجهزة التي بمرور الزمن ما يكون عندها قيمة لأنه وما يترتب عليه ضرر في الواقع. نعم، لأنه لو شاء لما دخل العقد أصلا. نعم، قال له إما أن تشتريها وإما أن أكون في حل منك. أي نعم، إذا أنت مشتري قل لي أنك مشتري خلاص، وأنا أقرض أدين عليك الباقي أو أنتظرك إلى وقت كذا. نعم، وإذا رجعت ودفعت للثمن وأخذت بضاعتك فتكون قد اشتريتها بالفعل. نعم، وإما أن تقول لي أنك لا تريد شراءها فأخذ نقودك ولا تعطني شيئا، لكن أنا أخذ مالك من غير حق، هو العرمون ما قدمته سأخذه أنا من غير حق شرعي. صحيح، في غير مال الناس بالباطل. طيب، وبعض الجهات الحكومية الذين يعرضون يعني بعض الأشياء التي هي أشبه بالتالفة ويعرضونها في ما يسمى بالبيع المزايدة. نعم، أيضا يقولون بأنه يترتب علينا ضرر في أننا نقيم المزاد مرة أخرى ونعلن مرة أخرى ونفرغ بعض الموظفين بما يترتب على ذلك من التزامات، فيريدون رخصة في بيع العربون. لا، ما يحتاجون إليها في الواقع. نعم، لأن من يريد الشراء هم يمكن أن يمهلوه ويمكن أن يأخذوا منه أي ضمانة أخرى، يأخذوا بطاقته، يأخذوا جواز سفره، يأخذوا منه أي ضمان حتى يأتي بالباقي. إيه، لكن مال جاءوا لمثل هذا؟ لا لا، يعني هذاك المال الناس الباطل، أنت سلعتك عندك وأخذت مال الشخص بأي وجه تأخذه. طيب، لو رجعنا لبيع الذهب الآن يوجد ما يسمى بيع الكرتة. طبعا نحن ما كنا نقوله في بيع العربون. نعم، كثير من الناس يلتبس عليه هو والإنظار. إيه، أن تضع لي تقدم لي بعض الثمن وأنظرك بالباقي. هذا مشروع. هذا مشروع وليس هو المقصود. نعم، عندنا، بل قد يكون مستحبا. نعم، وإن كان ذو عسرة. هذا الدين. نعم، هذا في الدين، لكن هذا ليس مستحبا ولا هذا عقد فقط جائز. إيه، نعم، إذا كنت أعرفك فلا إشكال، لأني وثقت بذمتك. نعم، وأنك ستعود وتأخذ. نعم، وإذا لم أكن أعرفك أخذ منك أي ضمان أو أتجاوز عنك بالثقة. نعم، العامة على الأصل. أقول في بيع الذهب أحيانا يبيعون التراب يسمونه بيع الكرتة، فبعض الناس يعترض بأن هذا من بيع المجهول. بالنسبة لتراب المعدن مخصوصا أنه لا يجوز بيعه. نعم، لأنه إما أن يوجد فيه شيء وإما لا يوجد فيه. نعم، وهذا التردد دائما سبب بطلان البيع. نعم، فهمت؟ نعم، إنه في جهالة يعني. جهالة. نعم، فلذلك لا يجوز هذا. وطبعا ما ذكرناه الآن فيما يتعلق بتعجيل بعض الثمن هذا في غير الذهب والفضة. نعم، الذهب لا يجوز تعجيل بعض ثمنه. نعم، نعم، تقابض فيه. نعم، فهذه القضية فقط قضية. دعنا نتجاوز عن التراب، نقول مثلا بيع المستخرج الذي يجزم بأن فيه ذهب ولكن لا يعرف قدره. نعم، فإذا صفاه سيستخرج منه شيئا قطعا. نعم، لكن لا ندري كم سيستخرج، قليلا أو كثيرا، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. نعم، هذا الغرر فيه سهل ويمكن أن يتجاوز عنه. أيه، يمكن أن يباع معفوا عنه، هو قد رضي به صاحبه. وهذا مثل المقدرات في التي لا يعرف كيلها ولا وزنها. مثل لوري في نعم البرتقال أو في نعم الظرف من ظرف من القمح وظرف من الشعير وظرف من المنتوج أيا كان، وكذلك عظام الشاه يبيعه رأسا أو ظهرا أو كتفا أو وركا. نعم، نعم، هذه متفاوتة في أوزانها وفي القدر الذي عليها من اللحم. نعم، لكن رآها عرفها، تعرف الناس على ما يطلق عليه كتف وما يطلق عليه ظهر وما يطلق عليه عنق. نعم، نعم، فإذا قطع من غير مكان قطعه عرف أنه ناقص، هذا ليس كتفا صحيحا وهذا ليس وركا صحيحا وكذا. نعم، نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن البيع التقسيط ما الراجح فيه؟ جائز على الأصل. نعم. لأنه يجوز. ليس لا ينبغي أن يكون فيها محل خلاف أصلا. تتبيع يجوز أن يكون الثمن مؤجلا كاملا ويجوز أن يكون يؤجل بعضه ويجوز أن ينجم. والشبهة تأتيهم من ناحية الزيادة في مقابل الأجل. لا لا زيادة إذا كانت معروفة فالدين له حصة من الثمن. نعم. فلا إشكال فيها. إنما المنهي عنه هو التردد. يقال إذا دفعت الثمن الآن فهو بكذا وإذا دفعته مؤجلا فهو بكذا وخذه. نعم. وبعدين تخبرني هل أنت تدفعه حالا أو مؤجلا؟ هذا المحرم لأنه بيعتان في بيعتي. نعم. في تردد بين سعرين. لكن إذا قال له أنا أبيعك هذه السيارة بكذا إلى أجل كذا هذا لا إشكال فيه ومعروف أن الدين له حصة من الثمن. صحيح. أنني لو وجدت من يدفع لي النقد سأبيعها بأقل من هذا الثمن لكن بما أنها دين أرفع الثمن. طيب والآن ما يجري في البنوك الإسلامية وهم ما يغلب على معاملاتهم مما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء ما قولكم فيه؟ الذي أراه إباحة البيع المرابحة للآمر بالشراء لكن بضوابطه الشرعية. نعم. وما هي؟ ألا يكون صوريا. نعم. لأن كثير من الأحيان يكون البيع صوري وأن يكون التميز بين العاقدين يكون البنك لا يوكل العميل. أيوة لابد يقبض هو. لابد أن يقبض هو. نعم. السلعة ثم يبيعها لآخر. وأيضا إذا كان طعاما لابد فيه من القبض. فبيع الطعام قبل قبضه منهي حرام. نعم. وعند الحنفية يقيسون كل شيء على الطعام. قد وردت فتوى ابن عباس بذلك في صحيح البخاري أيضا. نعم. قال ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. نعم. ولكن الحديث هي في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه حتى يهري فيه الصاعان أو حتى ينقله التجار إلى رحالهم. وردت فيها حديث متعدد 8 حديث. نعم. صحيحة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. وما هي الحكمة سماحة الشيخ؟ الشرع أراد بالتجارة انتفاع الجميع. نعم. ولذلك قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي تراضي قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. نعم. وكذلك في الآية الأخرى قال دولة بين الأغنياء منكم كي لا يكون كي لا يكون دولة يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. نعم. فالتجارة ينتفع منها الجميع. البائع باع منتوجه وانتفع. المشتري أخذ السلعة وسيبيعها. العامل حملها ويأخذ أجرته. صاحب المخزن استأجر مخزنه انتفع. صاحب السيارة استأجرها. والحمال ذكرته هو الأول. ايه. نعم. والناس يرونها يرون البضائع موجودة في السوق بخلاف ما لو كانت أوراق تباع ولا يخرج منها شيء فيظن الناس أن السوق جامد وأن المواد معدومة. نعم. يحصل هلع. اي نعم. فهذا مطلوب. فلذلك لو جاز بيع الطعام قبل قبضه أو كان الناس يتداولونه قبل قبضه أنت عندك مخزن مغلق وفيه 100 طن من السكر. نعم. واشتريت منك 50 طن. نعم. ولم أخذ شيئا ولم أتكلف شيئا ورحت وبعت للناس وزعتها على الأشخاص فأنا ربحت مما لم أضمن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. صحيح. فأنا أصبحت وسيطا فقط ومع ذلك غليت على الناس. كان بالإمكان أن يذهبوا إليك ويشتروا منك مباشرة. صحيح. نعم. يعني كثر الوسطاء. نعم. لأن هؤلاء الذين بعت لهم قد يبيعون أيضا لغيرهم غيرهم وما زال وأيضا هو الربح ما لم يضمن أنت ما تكلفت فيه شيئا. نعم. والربح لا بد أن يكون ناتجا عن عمل عملته نقلته من مكانه تكلفت فيه استأجرت له سيارة استأجرت له حمالا استأجرت له مخزنا إلى آخره من أجل أن تكون تجارة حقيقية. نعم. طيب سماحة الشيخ هذا يقودنا للسؤال عما يسمى الآن بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك بمعنى أن إنسانا يعني يذهب من أجل أن يقترض من البنك البنك يقول له إحنا ما عندنا يعني قرض لكن نبيعك يعني بضاعة ف فيبيعونه يقول لهم وكلنا في بيعها. يعني أنا أشرح للسادة المشاهدين وإلا الصورة معلومة لديكم، فما الحكم فيها؟ بالنسبة للتورق يرى الحنابلة إباحته بهذه الصورة، التورق المنظم. نعم. وعند المالكية والشافعية لا يرون إباحته، لأنه كثر فيه قصد أن القصد هو القرض بالزيادة، والبنوك ليست مؤسسات خيرية فلا تقرض. نعم. وليست مؤسسات تجارية عادية حتى يجوز لها بيع البضائع والسلع. نعم. هي مؤسسة مالية، فهمت؟ نعم. والقانون المفروض أن يمنعها تملك هذه البضائع وبيعها. فإذا كان البنك يشتري محصول تجاري ويبيعه في الفعل، فهذا التورق إنما يلجأ إلى هذا في حالات نادرة جدا على مذهب الحنابلة. وأيضا الحنفية كان قاعدتهم بالأصل فيما يتعلق بالحيلة، لا بأس بهذا عندهم، لكن الشافعية والمالكية لا يرون ذلك. هذا المحذور ما يرد على بيع المرابحة للآمر بالشراء أيضا، لذلك المالكية يرون كراهتها. أيه. لكن المرابحة للآمر بالشراء، الفرق أن البيعتين باشرهما شخصان مختلفان. البنك اشترى من هذا الشخص بطاقات تزويد الهواتف، وأنت اشتريت من مندوب البنك البطاقات وسلمك إياها وذهبت بها. نعم. تبيعها لمن شئت. نعم. فهذه أبعد من التهمة، وأبعد من أنت صرت مثل التاجر الذي يشتري البضاعة من المنتج أو من المورد ويوزعها، فهو الموزع ويربح فيما بين ذلك، فهذا لا حرج فيه. لكن لا يجوز أن يبيعها لمن اشتريت منه من قبل أن يستلمها هو، لأن هذا البيع ما ليس عندك. لأن هذا ما ليس عندك وهو نوع من العينة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما ليس عندك. نعم. طيب سمحت الشيخ، الآن لو انتقلنا الآن مسألة أيضا من ما يكثر السؤال عنه، ما تفعله شركات الاتصالات تبيع يعني خدمة في مثلا خدمة الانترنت، لكنها مقيدة بالساعة والزمن معا، بمعنى أنه يعطى شهرا إذا لم يستهلكها ضاعت عليه، وقد لا تمكنه الشركة من استهلاكها. هذا أنا أفرق فيه بين الشبكة الانترنت وبين المكالمات. نعم. فالمكالمات عبارة عن سلع، هي خدمة عبارة عن سلعة تباع وتشترى، في العقد فيها عقد بيع. نعم. أما الاشتراك في الشبكة، لأن المورد الشركة ليست هي منتج الشبكة. نعم. فهي حجز نطاق، هو عبارة عن إيجار. طيب. فالشركة استأجرت نطاقا في القمر الصناعي وتؤجره مثل ما لو أجرت أنت فندقا وأصبحت تؤجر الغرف. نعم. وحينئذ قاعدة الكراء لزم الكراء بالتمكن. نعم. إذا تمكنت أنا من استغلال الغرفة وأعطيتني المفتاح ولكن لم آتها، تلزمك الأجرة. تلزمني الأجرة. نعم. نعم. لزم الكراء والتمكن. يعني في المكالمات لا يجوز لهم تقييدها بالزمن. لا يجوز، لأن البيع لا يجوز تقييده به مثل هذا. البيع لا يقبل التعليق. نعم. البيع تمليك. البيع والنكاح لا يقبلان التعليق. نعم. كما قال علي الجهوري: لا يقبل التعليق بيع والنكاح، كبعت ذا أنكحتها إن جاء رباح. نعم. والبيع عبارة عن تمليك، فأنت ملكت هذا، لكن لا يمكن أن أقول لك بعتك هذا الخبز فكله الآن، وإذا بقي شيء بعد الساعة فسيرجع إلي. نعم. أو بعتك هذا الأرز أو القمح، شوال من الأرز أو القمح. نعم. بكذا، وإذا لم تأكله الآن فسأنتزعه منك. نعم. هذا ليس ملكا. طيب سماحة الشيخ، الآن يعني بالنسبة لبعض البيوع أيضا مما يسأل، هذا الذي يسمى بيع الساعة في الاتصالات. نعم. وقد عمت به البلوى في بعض المناطق، والذي أراه أنه لا يجوز، لأنه بيع، هم يسمونه بيع الساعة. صحيح. بيع وليس حجزا للنطاق. نعم. أما في بالنسبة للشبكة يجوز تقييده بالزمن. نعم لأنه إيجار. إيه. كأنه استئجار نطاق. لكن يشكل على هذا بأن الشركة أحيانا تعلم بأنها النطاق محجوز. باعت أكثر من النطاق. لا يجوز لها ذلك. وهي إيه. حينئذ يجب تعزيرها وعقابها. إيه. لأنها حجزت أكثر مما في طاقتها. هي باعت أكثر صاحب الطائرة من... إذا حجز مقاعد أكثر من مقاعد الطائرة. نعم. يعاقب على ذلك. هي الشركة لها. تقدر بأن الناس لن يدخلوا. لن يدخلوا. نعم. لكن لا يجوز لهم ذلك. يجوز لهم الحجز على قدر النطاق الذي استأجروه من القمر الصناعي. يبيعون على قدره ولا يزيدون. نعم. نعم. والآن مما يسأل عنه أيضا قضية النهي عن بيع الكلاب على قول الجمهور، يقولون بعض هذه الكلاب أجلكم الله يعني فيها منفعة عظيمة وقد تكلف شيئا كثيرا في تدريبها وفي الاستعانة بها على كشف الجرائم وما إلى ذلك. بالنسبة لهذا البحث فيه فقط إذا كانت الكلاب للدولة تشتريها الشرطة أو جهاز مكافحة المخدرات أو نحو ذلك. نعم. فهذا يجوز للدولة لأنه بمثابة شراء السم لمن يصنع الأدوية. أيه. السم لا يجوز بيعه للناس. نعم. عادي، لكن أيه. يجوز بيعه لمن يصنع الأدوية لأنه سيدخل في تصنيع كثير من الترياق. نعم. وأنواع بمقادير معلومة ومدروسة. نعم. نعم. فكذلك الدول هي التي تحتاج إلى مثل هذا النوع. طيب لو أن فردا احتاج إلى الكلب لحراسة أو ما شابه. حراسة محل خلاف. بالنسبة لاتخاذ الكلب للحراسة أصلا جاءت النصوص بتحريمه. نعم. ولكن قد يضطر إليه الإنسان في بعض الأحيان. فابن أبي زيد المالكي رحمة الله عليه لما استولى الشيعة العبيديون على تونس وكانوا يغتالون العلماء من أهل السنة، اتخذ كلبا للحراسة. فقيل له لقد نص مالك على حرمة اتخاذ الكلب للحراسة. قال رحم الله مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. سبحان الله. نعم. مقتصر على الكلب. مقتصر على الكلب. يعني هو كلب الحراسة مرخص فيه. لا. من كلب اتخذ الزرع. كلبا. الزرع وال. إلا كلب صيد. صيد. أو ماشية. ماشية. نعم. لكن كلب الحراسة للمنزل لا. إيه. هذا هو الذي ينقصه من أجله كل يوم. قيراطاً. نعم. طيب وبالنسبة لبيع النجاسات أكرمكم الله، هذه فقط هي الاستثناء منها ما كان يدخله السماد كما قال ابن عاصم رحمه الله، ونجس صفقته محظورة ورخصوه الزبلي للضرورة. ما يتخذ سمادا منها يجوز بيعه، ما ليس كذلك لا يجوز بيعه. نعم. فهذا في العموم، وإلا فيبقى جزئيات استثنائية لدى الفقهاء. نعم. منها قضية الجلود بعد الدوغي أو قبله. نعم. فهل يجوز بيعها؟ هذه النعال التي نلبسها. نعم. من جلود. صحيح. وغالبا من جلود الميتات لأنها تصنع في بلاد الكفر. الكفر التي لا تهتم بالذكاة. نعم. فهل الدبغ يطهرها أم لا؟ المسألة فيها 11 مذهبا، قضية طهارة الجلد بالدباغ وعدمه. فجلد الخنزير لا يطهر لأنه ريس، وعند الحنفية أن الخنزير ليس له جلد، كل لحم. سبحان الله. فجلده منه عندهم، وما سواه فله جلد، وهذا الجلد جاء في المدونة كراهة الكيمخت. والكيمخت جلد من الحمار عزك الله. نعم. كانت تتخذ لقراب السيف. يحفظ فيها السيف. السيف. نعم. تكون غمدا للسيف. نعم. قد كانت معروفة في عهد السلف. توقف مالك، ليست الكراهة بل التوقف، توقف مالك في الكيمخت لأنه كان مشهورا للاستعمال. فهل هو طاهر أم لا؟ حل خلاف، حل توقف. نعم. وبالنسبة للجلد إذا كان غير مدبوغ فهذا عند المالكية يرخص فيه في اليابس والماء. نعم. جلد الميتة غير المذبوح يرخص فيه بأمرين. نعم. الجابس والماء. وعند المالكية أن الجلد لا يطهر بالدباغ، جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. نعم. ولكن أيضا يرخص فيه في اليابس والماء. نعم. كما قال خليل رحمه الله: وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا معناه سواء مذبوح أو غير مذبوح في يابس وماء. وفيها كراهة العاجي والتوقف في الكيمخت في هذه المدونة. كراهة العاجي والتوقف في الكيمخت. فحديث ابن عباس وميمونة إذا دبر اللحاب. نعم. وفي مقابل ذلك أيضا حديث عبد الله بن حديث المزني أبو بكر بن عبد الله المزني. لا لا لا هذا الذي مختلف في صحبته عبد الله المزني. نعم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهرين لا ينتفعوا من الميتة بجلد ولا بعون. فالراجح أنه هو ليس صحابيا، ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن شيوخ لهم من مزينة. ما الحديث المرسل يعني. نعم. أيضا بعض الفقهاء حاولوا الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بالتفريق بين الإهاب والجلد. أيوة. في حديث ابن عباس يما إهاب دبغ فقد طهر، ففرقوا فقالوا الجلد في حديث المزني المزني هو الجلد الذي لم يدبغ. وفي حديث ابن عباس هو الإهاب الذي دبغ قد دبغ. وهذا تفريق بارد جدا من ناحية اللغوية، لأن الإهاب هو الجلد. الجلد أيضا هو قال يما إهاب دبغ. صحيح. لو كان الإهاب لا يطلق إلا على المدبوغ لا معنى للدبغ. صحيح. نعم. فلذلك رأى المالكية أن الجلد الميت إذا اتخذ رشاء أو دلوا مثلا أو ظرفا للحبوب فهو مرخص فيه، لكن هل يجوز بيعه؟ رأى بعضهم جواز بيعه وهو نجس، ورأى بعضهم أنه لا يجوز بيعه، مع الاتفاق على أنه لا يصلى عليه. وإذا مسك الدلو الذي هو نجس الذي هو جلد ميتة ولم يدبغ، أو الرشاء الذي هو جلد ميتة وأن دبغ ولم يدبغ ومسك وهو مبلول تنجس موضعه فتقترف منه الماء وتطهره. سبحان الله. الماء الذي فيه ما تنجس، لا، لأنه مرخص فيه بالماء. ايه. وكذلك يمكن أن تجعل فيه الحبوب الذرة والقمح والشعير. نعم نعم نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني إن شاء الله هناك أسئلة كثيرة أيضا تتعلق بالمعاملات، تأذن لنا بحلقة أخرى في هذا الباب إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، إلى هذا الحد نتوقف على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتستعض المتى للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري.